وتزينت ولدانها تحفيلا وتفيأت أشجارها بظلالها وقطوفها قد ذللت تذليلا. يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام، واسألوا الله قبولا في الختام ودعوا شهر الصيام بأدموع تجري فتحكي في الخدود سيولا. يا رفاقي ودعوا شهر بدموع فائضات كالغمام، واسألوا الله قبولا في الختام ودعوة.